طيب فصل في سجود التلاوة. قال ويسن بتأكد سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. طيب سجود التلاوة إذا مررت بسجدة في كتاب الله عز وجل يسن أن تسجد. قال مع قصر الفصل أي ما لم يطل الوقت بين قراءتك للسجدة والسجود، وإلا سقط السجود أو فات محل محل من الذي يسجد؟ القارئ والمستمع الذي يقرأ والجالس الذي يستمع لقراءته. قال ويتأكد، هذا متأكد، مع قصر الفصل بين السجود وسببه، فإن كان الفصل لم يسجد لفوات محله ويكرره بتكرارها أي بتكراره للسجد. ويكرره يعني قرأ آية فيها سجدة فسجد، ثم أعاد الآية وسجد، ثم أعاد الآية وسجد، فيكرر سجود التلاوة بتكرار السجدة. لكن لو قرأها عدة مرات ولم يسجد إلا في آخر مرة فهذه تجزئه عن كل ما عن كل ما سبق. لكن لو سجد ثم قرأ يسجد ثم قرأ وهكذا. قال كتكرار ركعتي الطواف بتكراره، يعني طاف سبع لكل سبع ركعتان، لكل سبع كل ما يطوف سبع يصلي اثنين، كل ما يطوف سبع يصلي يصلي اثنين، لكل سبع ركعتان، فلازم على كل سبع يصلي يصلي اثنين، فتتكرر الركعتان بتكرر الطواف، كل ما يطوف سبع كل ما يصلي اثنين، وكل ما يقرأ السجدة يسجد سجود. قال كان في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. هذا دليل على أنهم كانوا يسجدون في سجود الأدلة. لكن هل سجود التلاوة سنة قولا واحدا؟ أنه قال يسن سجود التلاوة، يسن سجود التلاوة. رواية عن الإمام أحمد أن سجود التلاوة واجب، أن سجود التلاوة أن سجود التلاوة واجب، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام أيضا، لكن مذهب الأئمة الثلاثة يعني بل مذهب الجمهور، وهو رواية أخرى عن عن أحمد أنه يسن، وقول مالك والشافعي أنه سنة. واستدلوا أولا أن زيد استدل الجمهور على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في سجود القرآن، أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها، قرأ سورة النجم ولم يسجد فيها، وبوب البخاري لذلك قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد، من قرأ السجدة ولم يسجد، يعني هو قرأ السجدة ولم يسجد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا دل على أن السجود ليس بواجب، فلو كان واجبا لأمر بالسجود. أيضا ثانيا ما سلك في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على المنبر في يوم الجمعة فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، ثم قال إزالة للشبهة عشان لا تظن أنه فرض، إزالة للشبهة، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني جعله لاختيارك، جعله طالما أنه أضافه لاختيارك تعمله أو ما تعملوش، ده مش شأن الواجب، شأن الواجب الجزم لازم تعمله، ها لازم لازم، فلما أضاف ذلك إلى إرادتك إلى مشيئتك دل على أنه ليس ليس. طيب يبقى هنا قول الجمهور أن سجود التلاوة سنة وليس وليس دعاء، لكن مما لا شك سنة تتأكد للخلاف بين وجوبها وسنيتها كالوتر، الخلاف بين وجوبها وسنيتها. وقال هنا يعني ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. طب السامع هل يشرع له السجود أم لا يشرع له السجود؟ السامع ها؟ إنما السجود على من استمع لا على السامع، إنما السجود على إيه؟ على من استمع. لذلك قال هنا إيه؟ ولا يسن للسامع، وهو الذي لا يقصد الاستماع أي لا يسن. وفي الحقيقة لا نقول لا يسن، بل لا يتأكد في حقه، لا يتأكد في حقه كالمستمع كما قال النووي رحمه الله تعالى. لكن يستحب، لكن إيه؟ لكن يستحب، لكن لا يتأكد في حقه كالإيه؟ كالمستمع. فيستحب للسامع أن يسجد. نعم نعم، يعني هو نقول أنه مستحب السجود عموما للإيه؟ لمن يستمع إلى السجدة، لمن يستمع إلى السجدة. لكن السامع قد يكون في حال لا يتمكن فيها من الإيه؟ من السجود، فلا عليه. وكذا قد يكون مثلا سائرا في الطريق واستمع سجدة، بخلاف القائل يستمع، فهذا مهيئ انه ايه؟ انه يعني يسكت. اما السامع زي مثلا ايه؟ يعني المستمع للغناء يأتم ام لا؟ نعم، اذا كان الغناء محرم، اذا كان الغناء هو بغناء غير محرم. نعم، اذا كان شعرا وان لم يكن بآلات لهو، وإن كان يعني مباحا، وإن كان يعني من المرأة لزوجها أو ما شبه ذلك، لكن لا يستمع إلى أجنبية كذا، ولا يغني رجل، لا يفعل ذلك إلا المخنثون، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذي يغني مخنث، كان السلف يعدون المغنيين مخنثون، والذين أيضا يصفقون أو يضربون بالدف يعدون ذلك من المخانيث، كان السلف يعدونهم كذلك. فالسامع ليس كالمستمع، فلا أعد يستمع إلى أغنية هذا آسف إن كان هذا الاستماع محرم. أما السامع أنت ماشي واسمع، هل حكمك زي المستمع؟ لا، أنت هذا الغصن فصم، كان يمشي وسمع مزمارا فوضع يديه في أذني. فإذا السامع ده غصب عنه بيت، أنت قاعد في بيتكم وجاركم اللي قدامك فتح الراديو على الآخر وأنت قاعد تسمع، قاعد تسمع ولا سامع؟ سامع، مش قاعد تسمع، اللي قاعد يسمع يبقى مستمع، انما انت متأذي من ذلك وسامع، عمال تقفل الشبابيك تفتح الشبابيك ما انتش ايه؟ مش عارف تهرب من السكر ده. فالسامع ليس كالايه؟ كالمستمع، المستمع ده يعني عايز يسمع وقاعد يسمع. فانما السجود هذا قول كما ذكرنا عثمان رضي الله عنه، رواه البخاري معلقا عنه، انما السجود على من استمع، إنما السجود على إيه؟ على من. عشان كده قال النووي يتأكد استحبابه للإيه؟ للمستمع. لكن السامع يشرع له أن يسجد أم لا؟ يشرع، لا نقول أن هذا بدع، لا نقول أن فعل هذا إيه؟ هذا بدع. نعم، قاله النووي يعني. قال يستحب للسامع أن يسجد، سجد القارئ أو لم يسجد، سجد القارئ أو لم إيه؟ أو لم يسجد. طيب، ثم قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، أي سجود التلاوة كالنافلة، كصلاة النافلة فيما يعتبر لها. إيه اللي يعتبر صلاة النافلة؟ طهارة من الحدث ومن النجس واستقبال القبلة وستر العورة، شروط الصلاة مش كده اللي احنا ايه؟ اللي احنا أخذنا. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من عدم وجوب، من عدم ستر احد العاتقين والقيام. يعني احنا قلنا بيسقط ستر احد الايه؟ العاتقين في الفريضه في النافله، وكذلك القيام يسقط الايه؟ في النافله كما مر. فقال هي كالنافله، لكن ما يشترط للنافله يشترط للايه؟ لسجود التلاوه وسجود الشكر ايضا، كما على اعتبار ان سجود التلاوه صلاه وان سجود الشكر ايه؟ صلاة. وهذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو تعالى كلام الشوكاني أولا، يقول ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، يبقى إيه؟ لا يشترط لها ما يشترط للنافلة، يشترط للنافلة أن تصلي وأنت متوضئ. فقال ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا. ليه؟ يقول وقد كان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوة، كل من حضر يسجد، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ما قال يا قوم من كان متوضئا فليسجد معه ومن لم يكن متوضئا فلا يسجد. ويبعد أن يكون الكل متوضئ، يبعد أن يكون الكل إيه؟ لأنه ليس في الصلاة، فلم يأمر أحدا أن إيه؟ أن يتوضأ يسجد، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم عندما قرأ سورة الإيه؟ صورة النساء، وهم أنجاز لا يصح وضوءه. وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة. هذا ذكره البخاري في صحيحه، ثبت السجود عن ابن عمر معلقا بصيغة الجلد، ذكره في باب سجود المسلمين مع المشركين، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ كان ابن عمر ينزل عن راحلته واضح ان وضوء ايه منتقض، بعدين يجلس على الدابة ويقرأ القرآن ويسجد ما توضاش، يبقى سجد على غير ايه للتلاوة على غير وضوء. وهذا الذي يعني علقه البخاري في صيغة الإجازة. قال ابن حجر أخرجه ابن أبي شيبة أو وصله بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهم. طيب قال أيضا وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد، قال الحافظ فتح صحيح عن ابن عمر أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. طب نجمع إزاي بين قوله لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر وهو سجد وهو إيه؟ غير مطاب، فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى، يعني لا يسجد الإيه؟ المرء سجود التلاوة وهو جنب، إنما ممكن يسجد وهو إيه؟ وهو غير مطاب، صح؟ يبقى هنا إيه؟ هذه وجه للجمع عشان يقول إيه؟ لا يسجد إلا على طهارة، يبقى الطهارة الكبرى مش طهارة الصغر، أو على حالة الإيه؟ الاختيار، على حالة الاختيار، يعني حملها على ان ده لبيان الايه لبيان الجواز، ان فعل عمر ده لبيان الجواز. قال والاولى كلام الشوكاني حمله على الضرورة، يعني انه فعل كده مفيش مية وخصوصا وهو مسافر، انما قد يقال ان عجز عن الماء فيتيم، ان عجز عن الماء فيه فيتيم. فوهكذا يقول الشوكاني ليس بالاحاديث ما يدل على طهارة الثياب والمكان، عشان نقول إن هو كالنفلة، أن سجود التلاوة يعني كالنفلة فيما يعتبر له. يقول لا يوجد ما يدل عليه على طهارة الثياب والمكان لأن ده للصلاة. وأيضا وأما ستر العورة والاستقبال، ستر العورة استقبال القبلة مع الإمكان، فقيل إنه معتبر اتفاقا، يعني ستر العورة ده معتبر إيه فقط، لأنه أصلا في غير السجود هو واجب في غير السجود، فهذا معتبر إيه؟ معتبر اتفاقا. قال وكذلك الاستقبال القبلة مع الإيه؟ مع الإمكان معتبر الإيه؟ اتفاقا، لكن مع يعني في النافلة في السفر فهنا بيسقط الإيه؟ بيسقط الاستقبال لصلاة النافلة، فيسقط لسجود التلاوة من باب إيه؟ من باب الأول. قال في الفتح، قال ابن حجر في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، يعني لم ينقل أحد من الصحابة أنه سجد للتلاوة على غير وضوء إلا عن ابن عمر، ولم يوافقه على ذلك إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند إيه؟ بسند صحيح. وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ بالسجدة ثم يسجد على غير وضوء إلى غير القبلة. قال وهو يمشي يومئما إذا إلى غير القبلة لعذر، مش كده؟ عشان يمشي يومي وإيه يعني في السفر يعني. فإذا أخرى روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة، في الأوقات يعني اللي هي كما سيأتي بعد العصر بعد الصبح وقت اتصاب الشمس عند الظهيرة. قال الشوكاني والظاهر عدم الكراهة. ليه؟ لأن السجود المذكور ليس بالصلاة، هو نهى عن الصلاة في هذه في هذه الأوقات، وهذا السجود ليس بالصلاة، والأحاديث الواردة ها في النهي مختصة بالصلاة. ويقول في ذلك شيخ الإسلام سجود القرآن سجود التلاوة يعني لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. يعني تحريم يكبر ها ويسلم. ليه؟ قال هذا هو السنة المعروف عن يسوع صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة، بس يقول التلاوة استدل على أنه ليس بالصلاة لأنه لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. أما الصلاة أنه يعني تحريمها التكبير وتحليلها ليه التسليم، هي الصلاة ذات الركوع وليه والسجود. فكل ما كان تحريمه تكبير وتحليله تسليم لابد أن أو يشترط له ما يشترط للصلاة، لكن ما ليس فيه تحريم ولا تحليل فليس بالصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. طيب الجنازة صلاة أم لا؟ لأنها فيها تحريم وفيها تحليل، مش كده؟ يبقى يشترط لها ما يشترط ليه؟ ما يشترط للصلاة، لأن كل ما له تحريم وتحليل هيشترط له ليه؟ ما يشترط للصلاة. لكن ما ليس له تحريم ولا تحليل فلا يشترط له الطهارة إلا بدليل منفصل، إلا بدليل إيه؟ إلا بدليل منفصل. ثم قال بل يجوز على غير طهارة فلا تشترط لها شروط الصلاة، وعلى هذا فليست صلاة أي سجود التلاوة، فلا تشترط لها أو يشترط لها شروط الصلاة بل يجوز على غير طهارة. قال كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة لكن بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، لا ينبغي أن يخل بذلك إلا ليه؟ إلا لعذر. طيب ثم قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من عدم وجوب الستر أحد العاتقين والقيام. قال يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. يعني عايز يقول ها يكبر إذا سجد، يعني يكبر يعني مش يكبر تكبيرة إحرام وبعدين يكبر تكبيرة أخرى للسجود، ما فيش تكبيرة إحرام، هي تكبيرة انتقال. عايز يقول إيه؟ يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، يعني تكبيرة واحدة لانتقاله من القيام إلى السجود، تكبيرة واحدة بس ها مع الرفع هنا على هذا الكلام، مع ليه؟ مع الرفع. لا لا لا يعني تكبيرة واحدة بس. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، يعني يكبر تكبيرة واحدة لانتقاله من الإيه؟ من جلوسه إلى يعني من حاله سواء كان قائما أو جالسا ليسجد، يبقى اسمها تكبيرة انتقال. فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. لو قلنا مع تكبيرة إحرام يبقى هيكبر تكبيرة إحرام وبعدين يكبر تكبيرة انتقال، مش كده؟ لا ما يكبرش تكبيرة إحرام، يكبر تكبيرة انتقال فقط. وفي الحقيقة لم يسجد لا تكبيرة انتقال ولا تكبيرة رفع، والأحاديث الواردة بذلك ضعيفة كما سأل. قال يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. ذكر لي كلام ده، قال لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي استدل به حديث ابن عمر هذا حديث ضعيف. وأيضا قال النووي في المجموع رواه أبو داود بإسناد ضعيف، وأورده الحافظ أيضا في بلوغ المرام ولين إسناده حديث ابن عمر هذا. وعزاه في التلخيص للحاكم بسند قوي، لكن أخرجه الحاكم بلفظ آخر، هو قال فربما مر بسجدة فيسجد ونسجد معه، فما ذكر التكبير، لم يذكر فيه يعني بدون ذكر التكبير. وحديث ابن عمر في الصحيحين الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لجبهة، ما ذكر فيه تكبير. وأيضا يقول العثمين في شرح الممتع حديث ابن عمر يعني على هذا الحديث، وليس فيه أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أنه هو سجد مباشرة إذا مر في السجدة وليس فيه تكبير، قال ليس فيه تكبير، وليس فيه أيضا أنه كان يقوم ثم يخر، يعني يقوم للإيه، يعني إذا كان جالس ومر بالسجدة يقوم ويسجد للإيه للتلاوة من قيام، بل يسجد من قعود، يسجد من إيه من قعود، لكن السجود من قيام هذا فيه وجه نذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر أنه إذا يعني كان العبد يمر بسجدة وكان جالسا فقام وسجد، فقام وسجد، قال هذا أفضل. واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان يعني يبتدئ الصلاة من قيام ثم يجلس، ثم قبل أن يركع بقليل يقوم ويقرأ ثم يركع ويقوم ثم يسجد، فدل على أن السجود من قيام أفضل من السجود من جلوس. لماذا؟ لزيادة الخشوع فيه، ها؟ وأيضا الانخفاض من علو إلى إيه؟ إلى أسفل، هذا يكون أفضل من حاله من سجوده من إيه؟ من جلوس. وأيضا قياسا على النافلة أن الصلاة من قيام أفضل من الصلاة من إيه؟ أفضل من الصلاة من جلوس، فقال أن سجود التلاوة من قيام أفضل من سجود التلاوة من إيه؟ من جلوس قياسا. نعم ليس في حديث ابن عمر أنه كان يقوم، لكن إن قام هل يشرع له ذلك أم لا يشرع؟ نعم يشرع وهو أفضل، كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب لكن كلام العثيمين قال ليس في حديث ابن عمر أنه كان يقوم ثم يخر، بل يسجد عن قعود، ثم قال وإذا فلا قيام ولا تكبير، لا قيام ولا إيه ولا تكبير، لأن القيام تعبد لله يحتاج إلى دليل عشان يقوم، هذا تعبد يحتاج إلى دليل، وذكرنا الدليل عن شيخ الإسلام في مسألة الإيه في مسألة القيام، والتكبير ذكر يحتاج أيضا إلى إيه إلى دليل، وهذا ليس فيه دليل، فنقف عند إيه عند ما ورد. طيب ثم أيضا هنا الشيء إذا سجد بالتكبير الإحرام قبل عمر الحديث ضعيف، قال ولو خارج الصلاة، يعني إنه إيه إنه يكبر إذا سجد للسجدة ولو خارج الإيه الصلاة، يعني كأنه فرق أو كأنه جعل تكبير سجود التلاوة هنا داخل الصلاة أو خارج الصلاة إيه سواء، يكبر للإيه يكبر للسجدة ويكبر إذا إيه ويكبر إذا رفع، لكن كما سنعلم أنه لم يثبت تكبير خارج الإيه خارج الصلاة، لكن هل في الصلاة يكبر أم لا سنؤجل هذه المسألة لما ننقل مسألة التكبير خارج الصلاة إيه أولا. يقول ابن القيم في الهدي لم يذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، لم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من سجود الإيه التلاوة، ولهذا لم يذكره الخرقي، الخرقي صاحب متن المغني، ولا متقدم الأصحاب، ولا نقل عنه فيه تشهد ولا سلام، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تشهد ولا إيه ولا سلام البتة، وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم، وقال أحمد أما التسليم فلا أدري ما هو، يعني التسليم في من سجود التلاوة، قال فلا أدري ما هو، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، ده كلام ابن القيم، رحمه الله تعالى. طيب، كلام الشيخ هنا في استدلاله وتكبيره إذا رفع من السجود، لأنه سجود مفرد فشرع التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه كالسجود السهو، يعني أنه لم يأتي بدليل على ليه على التكبير عند الرفع، لكنه قاسه عليه على سجود السهو. لكن قلنا أن سجود السهو هذا داخل الصلاة له حكم آخر، وقلنا أن الصحيح على سجود التلاوة ليس للصلاة. قال: وإن كان خارج الصلاة فإنه يجلس إذا رفع رأسه، وإنما يشرع جلوسه إذا كان خارج الصلاة، لأن السلام يعفو، يعني لو سجد وهو في الصلاة حيقوم مش حيجلس، إنما لو خارج الصلاة بيجلس لأن السلام يعفو، فشرع الجلوس ليكون سلامه في حال جلوسه، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لعموم حديث وتحليلها التسليم. لكن هذا الاستدلال على أن السجود سجود التلاوة صلاة، وذكرنا أنه ليس بصلاة. قال: فتبطل بتركها عمدا. فتبطل أي السجدة بتركها عمدا وسهوا، بترك التسليمة، يعني أنه عمل التسليمة دي ركن وعمل جلوس ركن. قال: وسجوده لها والتسليم ركنان، يعني عمل للسجدة جعل للسجدة ركنان، سجود وتسليم. وقال عشان يسلم لازم يكون قاعد، تسليم من ايه؟ من جلوس، فجعل الجلوس ده لازم الايه؟ لازم التسليم. لكن الصحيح انه لا يشرع جلوس ولا تسليم، يعني لو سجد وام مشي لا شيء في ذلك، ليس الا الايه؟ ليس الا السجود. قال: بلا تشهد، لانها صلاه لا ركوع فيها، فشبهها بايه؟ بصلاه الجنازه، فلم يشرع فيها التشهد كصلاه الجنازه، بل ولا يسن، نص عليه الامام ايه؟ نص عليه الامام احمد. طيب، لكن هل يقول في سجود التلاوة إذا كان في الصلاة يكبر عند سجوده وعند الرفع منه أم لا؟ يقول العثيمين في شرح الممتع: السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة، يعني لا تكبير عند الرفع ولا سلام. ومسألة التكبير فيها ثلاثة أقوال للعلماء في السجدة: إما أنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، أو يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا رفع، أو لا يكبر مطلقا، وهذا هو الصحيح، لا يكبر إيه؟ مطلقا، لا يشرع لها تحليل ولا تسليم، يبقى لا يكبر مطلقا وهو إيه؟ وهو صحيح. هذه ثلاثة أقوال. قال هنا: إلا إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. أوجب عليه في الصلاة أنه إذا مر بالسجدة وسجد يكبر إذا سجد ويكبر إذا إيه؟ ويكبر إذا رفع. وما الدليل؟ قال: لأنه إذا كان في الصلاة ثبت له حكم الصلاة، حتى الذين قالوا بجواز السجود إلى غير القبلة إذا كان في الصلاة لا يقولون بذلك، يعني من قالوا أنه لا يجب استقبال القبلة عند إيه؟ عند سجود التلاوة لم يقولوا ذلك في الصلاة، وبالطبع لا يقولوا، لأنه لو سجد إلى غير القبلة لبطل الصلاة، فهذا لا حق، يعني طبيعي أن يكون الأمر كذلك. لكن ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل في تفرقة سجود التلاوة بين داخل الصلاة وخارج الإيه؟ وخارج الصلاة. قال: دليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فإذا السماء انشقت في صلاة العشاء. طيب، لكن فين الدليل أنه كبر عند ليه؟ عند السجدة، وكبر عند الرفع منه، ليس فيه دليل. ثم قال: وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض. يبقى السجود هنا في خفض أو في خفض ورفع، مش كده؟ واستدل بالعموم أنه كان يكبر في كل خفض وإيه؟ ورفع، والسجود التلاوة داخل الصلاة في خفض وإيه؟ ورفع. لكن هل مقصود الصحابي من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع بما يدخل في ذلك السجود التلاوة؟ الأمر في الحقيقة بعيد أن يكون الاستدلال هكذا، لأن القول بأنه كان يكبر في كل خفض ورفع من أفعال الصلاة، لأنه ما كان يصلي بالسجدة إلا قليل، ما كان يصلي بالسجدة إلا إيه؟ إلا قليل. فالأمر يحمل على الغالب. وكان يصلي بالسجدة نادرا، أن يصلي بالإيه؟ أن يصلي بالسجدة. فالعموم نعم إلا الجمعة يعني، اللي هو لو كان يعني يكبر في كل خفض ورفع. المقصود بكل خفض ورفع إيه؟ عموم الخفض والرفع، سواء كان هذا للسجود تلاوة أو لغيرها أو لأفعال الصلاة المستديمة. نقصد إيه؟ الأقرب أن نحمله على الغالب، نحمله على الغالب مش في كل خفض وكل إيه وكل رفع. هذا العموم نفسه نعم هو أصلا إيه؟ عموم لأفعال معلومة داخل الصلاة، لأفعال معلومة داخل الإيه؟ داخل على كل. هذا وجه. وقد أيضا يعني بعضهم نقل عن السرخسي في فقه الحنابلة، في فقه الأحناف، أنه أيضا إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة يكبر عند الخفض وعند الرفع. ونقل أيضا النووي في المجموع عن الأصحاب أنه أيضا يكبر عند الرفع وعند الإيه وعند الخفض. ونقل أيضا قال في وجه آخر أنه لا يكبر في الخفض ولا في الرفع. وروي عن علي بن أبي هريرة قال وهو وجه ضعيف شاذ، عن حكم عليه بالضعف وليه وشذوذ، أنه لا يكبر عند السجود وعند الإيه وعند الرفع منه. وأيضا يعني نقل ابن قدامة في المغني كذلك أنه يكبر عند الإيه عند السجود، لكن هو نقل كلام الخرق، كلام الخرق عام ما قيده بالصلاة وما إيه وما في غير الصلاة، وقال يكبر فقط عند الإيه عند السجود، ما قال يكبر عند الرفع، كلام الخرق كما ذكرنا. ونقل عن مالك أيضا التفرقة بين الصلاة وخارج الإيه وخارج الصلاة، أنه يكبر داخل الصلاة ولا يكبر خارج الإيه ولا يكبر خارج الصلاة. فنرى أن أهل العلم مختلفين في مسألة أنه إيه أنه يكبر في سجود التلاوة، يكبر إذا مر بالسجدة داخل الإيه داخل الصلاة إذا سجد وإذا إيه وإذا قام. وكما استدل يعني ابن عثيمين بالعموم أنه كان بقول الصحابي رضي الله عنه أنه كان يكبر في كل خفض وفي كل إيه وفي كل رفع. لكن هناك وجه آخر وهو أمر نظري، أو بمعنى صح دليل نظري أو دليل عقلي. إذا كان الإنسان يقرأ السجدة وكبر، ربما يلتبس على الناس إذا كبر لسجود التلاوة أنه يكبر للركوع، فيركع بعضهم مع وهو يسجد، فهنا يحدث للناس بعض الايه التشويش من هذا. لكن انه اذا مر بالسجده وسجد ثم قام واتم الايه واتم القراءه فلا شيء في ذلك، الا لو كان في صلاه سريه، الا لو كان في صلاه سريه وسجد مباشره، هنا مما لا شك سيشوش على الناس. لكن قراءه السجده في السريه عموما لها كلام اخر سياتي، فنحن نتكلم الان على قراءة السجدة في الصلاة الايه في الصلاة الجهرية. نعم على كل الامر ما زال محل ايه محل نظر، وقد نقلت لكم يعني اقل اهل العلم في المسألة. نعم بالنسبة لايه الخص ايه محرم الامر لغاية دلوقتي ولا الخص ايه في ايه اي مسألة عنوان المسألة إيه هي؟ ها؟ أكبر وسلم في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ ها؟ في داخل الصلاة. يبقى أنت عايز الكلام في سجود التلاوة داخل الصلاة، مش كده؟ سجود التلاوة داخل الصلاة نقل قلنا عن الأحناف وعن الشافعية أنها تكبر إذا رفع، إذا سجد وإذا رفع. يكبر إذا سجد إذا سجد وإذا رفع. وكلام الخرقي في المغني أنه يكبر إذا سجد، لكن لم يقيده بصلاة بغير صلاة. ومالك فرق بين الصلاة وبين غير ليه؟ وبين غير الصلاة. واستدل من قال يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع بعموم قول الصحابي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل رفع وفي كل خفض. هذه مختصرة. وهناك قول نقله النووي قلنا عن علي بن أبي هريرة أنه إيه؟ أنه لا يكبر لا عند رفع ولا عند خفض، وحكم عليه بالضعف والشذوذ، وقال أنه هو وجه، هذا وجه عنده، يعني قول إيه؟ طائفة من أصحابه. طيب نعم. ابن ضوئية أيوة نعم، يعني ما عندهمش نص يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ها كبر إذا رفع السجود، لكن قسوه على سجود السهو داخل الإيه؟ داخل الصلاة. طيب ماشي، بعد كده ننتقل. قال ويقول في سجوده، هو الكلام للشيخ، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وجوبا، قاله في يعني إذا سجد سبح وجوبا، إذا سجد سبح إيه؟ سبح وجوبا، يعني هو الدخول في السجدة مستحب، لكن بعد ما دخل تقول الذكر إيه؟ وجوبا، كالدخول في النافلة مستحب، لكن بعد ما دخل يجب أن إيه؟ أن تتم النافلة ولا تبطل أعماله. فجعل هو السجود هذا وهذا الذكر في السجود جعله واجب، ها، ويجب أن تأتي به إذا سجد. فلذلك قال ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وجود. وربما قال كما يعني رواه الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. نعم. ها دليل الوجوب. أيوة نعم. قال أن هذا السجود عنده ركنان. قلنا أركان سجدة التلاوة إيه؟ أركان سجدة التلاوة إيه؟ عنده هنا أركان سجدة التلاوة، قال ركنان لسجدة التلاوة، عنده ركنان سجود وتسليم، عنده سجود وعنده تسليم، والسجود ده ليه ذكر واجب وهو سبحان ربي الأعلى وجوبا كسجود الصلاة، عنده أن الذكر في سجود الصلاة واجب خلاص. أي نعم بغيرها واجب، فعنده الذكر في السجود واجب، فجعل هذا السجود كسجود الصلاة، فبالتالي أوجب الذكر فيه، أوجب الذكر فيه. فالدخول فيه ابتداء مستحب، لكن إن دخل وجب أن يسجد كما أمر وأن يذكر كما أمر وأن يسلم، وجعل السجدة تبطل إن لم يسلم أو إن لم يذكر هذا الذكر ها عامدا عالما كده. طيب إذن ربما قال أيضا في سجوده سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله، هذا رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على التصحيح. والحديث الذي قبله رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي إلا أن فيه مقال ذكره البيهقي، نقل عن ابن تركماني تضعيفه أو انقطاعه. ها حديث أيضا حديث لكن فيه في سند انقطاع. ها ذكره البيهقي، ها اللي هو احطط عني بها وزن. أيوة نعم، واجعلها لي عندك زهرة قبلها منك ودخلنا الجنة ثابت. ها هو صحيح الحاكم، لكن البيهقي له عليه كلام في سنن البيهقي. ها ايه طيب على كل، نرجع لنا تاني، نرجع لسنن البيهقي، نقل كلام ابن تركماني عنه انه منقطع في سنده انقطاع. الله اعلم. اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وربما قال في سجوده سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله، طيب قال وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، طب لأنه ترك متابعة الإمام عمدا. فإن سجد المأموم لقراءة نفسه، يعني أنت بتصلي في صلاة سرية وراء إمام وقرأت سجدة وأنت ما عندكش دعوة الإمام رحت ساجد، بطلت صلاتك. أنت فعلت ذلك عالما عمدا، لأنه ممكن يفعل ذلك سهيا وهو بيقرأ في السجدة وسجد مش بدماغه، يعني فعل ذلك إيه مخطئ، فهذا يعود ولا شيء عليه. لكن إن فعله إيه عالما عمدا بطلت إيه صلاته. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو سجد لقراءة غير إمامه عمدا بطل الصلاة، يعني لو واحد تاني قاعد يقرأ وهو بيصلي صلاة سرية وسمع واحد بيقرأ قرآن ومر في سجدة راح سجده، طبعا تبطل إيه صلاته بذلك إن فعل ذلك عمدا، لأنه زاد فيها سجودا أي في الصلاة. ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال ويلزم المأمومة متابعة إمامه في صلاة الجهر إذا سجد للتلاوة، طب إذا سجد المأموم وجب على الإمام إيه؟ إذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه، فلو ترك المأموم متابعته أي متابعة إمامه في صلاة الجهرية عمدا بطل، يعني الإمام سجد وإذا صاحبنا سامه مرقش إيه؟ يسجد، بطلت صلاته لتعمده ترك الواجب. الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. ولو كان هناك مانع من السماع كبعد وطرش لأنه لا يمنع وجوب المتابعة، قل حتى ولو هو مش سمعه لعلة به أو لبعده عن الإيه عن الإمام وشاف الناس سجدت والإمام سجد يزهو أنه يجب عليه الإيه متابعة الإيه متابعة الإمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشارح ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها، فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها، والأولى السجود متابعة الإمام. يعني قال هنا أنه يكره للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة في صلاة سرية كالظهر والعصر، وإن سجد الإمام يخير المأموم بين متابعته وتركه، لأنه لا يدري هل هو سجد يعني خطأ يعني نسي الركوع وسجد ولا سجد للتلاوة، ما يدري. فإن قبح في ذهنه أنه يسجد للتلاوة سجد، وإلا فلا يسجد. لهذا التشويش الذي قد يقع فيه المأموم يكره للإمام أن يقرأ السجدة في الصلاة الجهرية. وبعضهم علل هذه الكراهة أيضا أن الإمام بين أمرين في قراءة السجدة في الصلاة السرية، إما أن يقرأ السجدة ولا يسجد فيفوت على نفسه الخير اللي هو هذا المستحب من الإيه سجود التلاوة، وإما أن يقرأ ويسجد فيشوش على من خلفه. ولكن كما يقول عثمين هذا تعليل عليه، هذا تعليل عليه إن إيه إن هو لا يقرأ السجدة في الصلاة السرية. أما قولهم إما أن يقرأها ويترك السجود، يعني أنه يقرأ السجدة ولا يسجد، فجعلوا ذلك مكروها أنه إذا قرأ السجدة ولم يسجد، فهذا لا يقتضي الكراهة لأن ترك المستحب ليس بمكروه. وإلا نقصر الأحكام الشرعية على 4 بدل ما هي 5، مش كده؟ نقصرها على أنها 4 وليس 5، فترك المستحب ليس مكروه أو ترك المسنون ليس مكروه. وإلا لقلنا أن الصلاة في غير النعال مكروه، لأن الصلاة في غير النعال إيه؟ مكروه. لقلنا أن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرات الانتقال مكروه، وهكذا في كل سنن من الإيه؟ من السنن، وهذا ليس بصحيح. وأيضا نقول إذا قرأها خارج الصلاة ولم يسجد هل فعل مكروها؟ أن شخصا قرأها ولم يسجد، وكما ذكرنا في حديث زيد وقرأها عمر ولم يسجد، فليس ذلك مكروه. طيب لكن مسألة التشويش إذا مسألة إنه هو إذا قرأها ولم يسجد لا يعد ذلك مكروه، فممكن يقرأها ولا يسجد، لكن إذا سجد هل يكره له ذلك أن يسجد أم لا يكره له ذلك؟ إذا تأكد من حصول التشويش على المصلين فيكره مما لا شك ذلك. لكن قد روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الظهر ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيه، قرأ سورة السجدة في صلاة الظهر صلاة سرية وسجد فيه. فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع في هذه المسألة، وقلنا أنه يجوز أن يقرأ السجدة في الصلاة السرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الإمام أحمد أيضا وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه وقال على شرط الشيخين وافقه الذهبي وكذا صححه ابن حجر في الفتح، لكن علق على تصحيح ابن حجر في الفتح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقال تصحيحه فيه نظر، تصحيح ابن حجر الحديث فيه نظر، والصواب أنه ضعيف لأن في إسناده عند أبي داود رجلا مجهولا يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه، ونبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار. وأمية هذا شيخ لسليمان التيمي وهو مجهول، انظر لزام الاعتدال وتخريب التهذيب وتلخيص الحبيب نيل الأوطار في سرد هذا الكلام. يعني اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه، الحديث الذي رواه ابن عمر كما ذكرنا حديث ابن عمر مش كده رواه أحمد بن داود وغيرهما والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السجدة، قرأ في الظهر سورة السجدة أو سجدة، فلو صح لكان هذا الحديث فيصلا في النزاع. وأيضا بعضهم قال إذا قرأ بالسجدة في الصلاة السرية رفع صوته بالسجدة ليعلم الناس أنه يسجد للإيه، يسجد للتلاوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ببعض الآيات في الصلاة السرية أحيانا حتى يعلمهم أنه يصلي، فلا بأس هذا حتى يعلمهم أنه مر بالسجدة ويسجد للإيه، للتلاوة لا يركع، أو أن هذا التكبير لسجود التلاوة لا للركوع. وعلى كل الأولى اجتناب قراءة الايه، او مش اجتناب القراءة، اجتناب السجود. لا بأس ان يقرأ السجدة في صلاة سرية لكن لا يسجد حتى لا يشوش على الايه، حتى لا يشوش على الناس. نعم الايه ما هو يخير المأموم، لان المأموم قد يقع هنا في اضطراب، هذا الاضطراب هذا السجود للإمام هل هو سجد للتلاوة، هل هو سجد للإيه، للتلاوة أولا، ولا سهى وإيه وسجد دون أن يركع؟ فأنا حقق في الأول غير لما تبين هو إيه بيسجد للتلاوة أم لا، لكن هو تعليله في تخييره أنه فعل مكروه، وإذا فعل الإمام مكروه لا يتابع إيه، لا يتابع عليه. والأولى في الحقيقة أنه يتابع حتى ولو فعل، ولو فعل مكروه، لكن لو فعل مبطلا للصلاة لا يتابع، لا يتابع، لأن المتابع هنا آفت، وفعل المكروه ليس إيه، ليس مبطلا للصلاة، ولا يأثم بإيه، ولا يأثم بفعله، ففعله له هنا في هذه الحالة أو متابعته هنا أولى. لذلك قال هنا إيه، فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها، والأولى السجود. يعني قال الأولى المتابعة، الأولى أنه إيه، أنه يتابع الإمام حتى وإنه فعل هذا المكروه عنده، والأولى السجود متابعة الإمام لأن المتابعة آكد، لأن المتابعة هنا أنا لو تأكد أنه ليس ساهيا مش متأكد يبقى مش متأكد يبقى أقف ولا أسجد معه. أيوة نعم يجب المتابعة في الصواب صح. هو دلوقتي انا مش بدماغي خالص انه التلاوه، انه ايه نسجد للتلاوه، فقدامي أنه سجد، فالاحتمال الأقرب عندي أنه نسي الركوع، أنه نسي ليه الركوع. مخلص له جاهل حيبقى تبعه ولا ما تبعوش، الأمر في الجاهل هنا إيه قريب، يعني لو ترك الجاهل المتابعة جهلا لا تبطل صلاته، ولو تابع جهلا حتى في خطأ الإمام ها لا تبطل صلاته. فترك الجاهل لمتابعته أو متابعته في الخطأ، يعني ترك الجاهل لمتابعة الإمام في الصلاة أو متابعة الجاهل للإمام في الخطأ لا تبطل صلاته على هذه أو هذه. فالكلام هنا لغير الجاهل، يتابع أم لا يتابع، يعني هو هنا بيخير في المتابعة مش لجاهل، بيخير في المتابعة لعالم. نعم، هو أصلا أول ما الإمام يقول الله أكبر الناس تركع على غلط، أول ما الإمام يقول الله أكبر ويشوفوا ركع يركعوا، يركعوش لما يشوفوا قدامهم ركع، مش قال لا تركعوا حتى يركع الإمام، مش الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الركوع قبل أن يركع، فلما نشوفه ركع نركع، مش أول ما يركع أنا مغمض عيني ركع ولا مركعش أروح راكع، لا لا تركع حتى، لا أبص، ما يبص على موضع السجود صح، وموضع السجود ده شايف اللي قدامه، ما أنت في آخر صف، شايف الصف اللي قدامه، وكل صف شايف اللي قدامه لغاية أول صف شايف الإمام. قالوا أيضا لابد أن يكون في إيه، في رؤية ها يرى بها الصف الأول من النساء حركات الايه حركات المصلين، علشان لا يقعوا في هذا الخلل وهذا الخطأ. وبعدين قالوا لو صلوا برا، لو صلوا برا في حيطة قالوا يبقى في شباك مفتوح عشان واحد يشوف من الشباك اللي سجد واللي ما سجدش. طب لو كانت حيطة مصمطة والباب مغلق ما انت شايف حاجة، في صحة الصلاة كلام والمتابعة كلام. لما نيجي لمسألة الايه المتابعة، يعني لازم يكون في حاجة بتشوف منها، بتشوف منها الإمام أو بتشوف اللي بيصلي ورا الإمام، والإمام يكون شايف، يبقى لازم يكون كله شايف بعض بالتوالي كده، الصف الأول شايف الإمام واللي وراه شايفه، والنساء شايف الصف الأخير واللي بره سايفين واحد من الشباك، يبقى الحركات حنتأكد إنها كلها هي ركع، عرفنا إنه ركع. إنما لو أنت بتصلي في مكان مغلق ببانه مقفولة وأنت قلت الله أكبر، اللي بره يعرف منين أنت بتركع ولا بتسجد ولا قايم ولا جاي منين؟ مفيش، انفصلت عنه. فالمتابعة لابد إنها بتتم إن يبقى في نوع من الرؤية بوسيط أو بغير وسيط، شايف الإمام مباشرة أو عن طريق إيه؟ وسيط. على الاستماع للسجدة هنا أنا في المتابعة، الكلام كله على المتابعة دلوقتي، انك سامع ولا مش سامع، الكلام كله على المتابعة، ما انت ما انت سامع صح داخل الصلاة بقى في شقين، استماع من ناحية، بقيت مستمع من ناحية، وبقيت متابع للإمام من ناحية، فقدت أحد الشرطين الثاني مش حلو، قولنا لي طرش أو لي بعد، مش قلنا كده؟ لو في طرش مش سامع أو في بعد وشاف الإمام سجد وجب عليه السجود لوجوب المتابعة داخل الصلاة، أما خارج الصلاة يبقى ما بقاش فيه شرط واحد وهو الاستماع، خلاص الاستماع حاجة يستحب لك الايه المتابعة. فهنا المتابعة الكلام كله ايه من باب الايه المتابعة. فانت ما هو ليه ذكرها؟ قال لك لو في صلاة سرية وسجد للسامع، عشان انت مش سامع مش عارف تتابعه ولا ما تتابعوش، قلنا تتابعه مش كده، يعني ده الاولى. ايه لا صلاة الصبح، صلاة الصبح ايه ما نيجي لسه جاي اخر صلاة الصبح ها. طيب انتوا قيموا الصلاة دلوقتي فين ها وقت الإقامة؟ طيب ان شاء الله بس الله المستعان نحاول نشوف ناخد ربع ساعة ولا حاجة بعد الصلاة ها. ايوه ما دي المحاضرة الـ11، ما هو الامتحان لغاية صلاة الجماعة، ما انا عايز برضو ازح شوية على الاقل نوقف عند صلاة النهي لان الكلام فيها كتير ها. هنشوف ان شاء الله، يا اما نؤجل هذه مع الدرس القادم نشوف ان شاء الله. طيب نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.